الله سبحانه وتعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وما يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. في الآيات السابقة تقريبا ثلاثة أو أربعة صفحات كلها حديث عن بني إسرائيل وماذا فعلوا من أمور في نقض العهد الذي كان بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى الآن يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: أفتطمعون، يعني بعد هذا كله، بعد ما رأيتم من نقضهم للعهود، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني وهم لم يؤمنوا لله ولم يوفوا بعهدهم لله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. يسمعون كلام الله يعني بأذانهم، إما مباشرة أو عن طريق النبي، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. طيب، قد يقول قائل: يمكن حرفوه وهم يعني ما فهموه، يعني التمس لهم عذرا. فقال الله تعالى لنفي هذه الشبهة، قال: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، هم قد فهموا. طيب، يمكن حرفوه بعد ما فهموه، لكنهم ما كانوا يعلمون بتحريم التحريف. فقال: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني يعلمون، ليسوا جهال وليسوا معذورين بجهل. فهم ليس عندهم مشكلة جهل ولا عندهم مشكلة شبهة، بل هم فاهمون عالمون، ومع هذا يحرفون كلام الله والعياذ بالله مرة أخرى. طبعا الكلام الله الذي نزل عليهم التوراة كما لا يعرفكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. إذا التقوا بالمؤمنين المسلمين قالوا إحنا بعد مسلمين، إحنا مؤمنين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يتلاومون، لأن المسلمين يظنون المسلمين يعني ما عندهم شيء من العلم الوحي، فلا تخبروهم بما يكون من عندنا من نصوص وعلم في التوراة. وإذا خلى بعضهم من بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وهذا من الغرائب الأسباب، يقولون لا تخبروهم بالتوراة اللي عندنا حتى ما يحاجون عند الله. طيب، الله تعالى أعلم بهم وأعلم بكم منهم، فكأنهم يختفون من الله أو ظنوا أنهم قد يعني استطاعوا أنهم يخفوا من الله جل وعلا. فالله تعالى رد عليهم وقال: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني هؤلاء بأي منطق يتكلمون؟ لا تخبرون المسلمين بما عندكم من دين حتى ما يحاجونكم عند الله يوم القيامة. طيب، الله يعلم بهم وأعلم بكم، فلا يحتاج المسلمين أنهم يحاجوكم عند الله. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هناك طائفة من اليهود لا يعلمون التوراة إلا أماني، قيل إلا تلاوة، يعني ليس لهم من التوراة إلا فقط التلاوة والقراءة، أما التطبيق والعمل فليس لهم في ذلك شيء. فالله تعالى سماهم أميون لأنهم لم يعملوا بالكتاب، مع أن عنده علم في قراءته والنظر فيه، لكنه لما كان لا يعمل كان أميا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون، يعني يظنون أن هذا القراءة أنها تكفيهم مثلا، أو أن هذه من التوراة. أيضا من الإشكالات اللي كانت في اليهود والعياذ بالله، قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. إذن يحرفون التوراة بأيديهم. تعرفون التوراة يعني فيها أيضا لها شرح اسمها التلمود، وهذا الشرح يعني زادوا فيه يعني أعظم مما تتخيلون، هو مجلدات ويعظمونه أكثر من تعظيمهم للتوراة. وفيه من التحريفات ما هو يعني يندلها الجميل من العنصرية وغير ذلك. يقول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الويل طبعا هو الهلاك والعذاب الشديد، وقيل وادي في جهنم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون يعني كذبا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يستبدلوا بالقرآن أو بالكتاب ثمنا زهيدا من أثمان الدنيا مثل الرئاسة والتصدر وغير ذلك. فويل لهم، هلاك لهم وعذاب لهم، ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني كرر الله تعالى الويل ثلاث مرات في آية واحدة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يا لطيف، يعني الله تعالى هددهم بالويل ثلاث مرات. أيضا من جراتهم على الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هم كذا حاطين هذا المعتقد، النار أكل بس أيام ثم نخرج من النار. طبعا يا أخواني، هذا الكلام وهذا المعتقد يؤدي إلى جرأة الإنسان على المعصية. لما يقال له يعني أنت يا رجل لن تدخل النار مهما فعلت إلا أيام معدودات، طيب خلاص، إذن هذا يفتح باب الشر على مصراعيه. إذن لماذا يتوقف الإنسان عن معصية؟ لماذا يفعل طاعة ما دام أنها أيام معدودة أخرج؟ فهم وضعوا هذه العقيدة وقالوا أنت بس النار الأيام معدودة، فأدتهم إلى فساد عظيم جدا في الدنيا. فالله تعالى رد عليهم وقال: قل أتخذتم عند الله عهدا، هل عندكم عهد من الله على هذا الكلام فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا الواقع، أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. فالله تعالى قال لهم بينا الاعتقاد الصحيح: بلى نعم، يعني الأمر ليس كذلك. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، لا يمكن يخرجوا منها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإحاطة السيئة ذهب كثير المفسرين أنها الشرك، لا يعني ما يحيط الإنسان به سيئته إلا إذا كان شركا أو كفرا أو نفاق أكبر والعياذ بالله أو ردة. أما إذا كان مسلما وعنده معاصي فلا تحيط به، له سبيل نجاة. فهؤلاء لا يخرجون من النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه هي القاعدة العظيمة والميثاق الكبير الذي تعالى جعله لجميع الأمم سواء يهود نصارى مسلمين، أن الجنة مثوى المؤمن الذي يعمل صالح، والنار مثوى من عمل سيئا. ثم قال سبحانه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فالله تعالى يبين ما هو الميثاق الذي أخذه على ميثاق بني إسرائيل حتى نعرف هل هم مستحقون للجنة أم للنار. قال سبحانه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وذكرنا أن الميثاق هو العهد المؤكد الشديد الغليظ. ما هو الميثاق؟ أولا، أول شيء في هذا الميثاق: لا تعبدون إلا الله. إذن توحيد الله سبحانه وتعالى. ثاني: وبالوالدين إحسانا. الثالث: وذي القربى واليتامى والمساكين، أيضا إحسان في الأقربين واليتامى والمساكين. الرابع: وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة متواترة: وقولوا للناس حسنا، يعني قولا حسنا. وحسنا كذلك يعني قريب من هذا المعنى، يعني قولوا القول الحسن الأجمل. وقولوا للناس حسنا أيضا من المواثيق: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإذن هم عندهم صلاة وعندهم زكاة مثل ما عندنا، قد تختلف في التفاصيل لكن الحكم واحد. طيب إيش نتيجة هذا الميثاق؟ ميثاق عظيم، التوحيد وإيمان وصلاة وزكاة وبر والدين وصلة رحم وإحسان الناس. قال الله تعالى: ثم توليتم، ما نفذتم من هذا الشيء إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كل هذه المواثيق التي أمر الله تعالى بها تولوا عنها وتركوها وعياذ بالله. هذه يعني شيء من الحديث عن بني إسرائيل في هذه السورة، لا زال الحديث عنهم إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وفقنا وإياكم لمرضاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا وحسن استماعكم.